طيب يا شيخ، في سؤال ثاني يعني أخير، إذا دخلت المسجد ووجدت الصف الأول يعني باقي فيه فرجة واحدة يعني ودخل معك شخص ثاني وأشر إليك على أساس تصف معه، يعني هل تسد الفرجة أو تصف مع الشخص الثاني؟ لا لا، قلنا الشخص الثاني. والفرجة؟ الفرجة يجب الواحد يسدها. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام.